الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وشيخنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيكم بخلقه وحبيبه وخيركم من عباده وخليله خير من تسبق رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وشارك به بذكر ربه حتى تركنا على محجة الله ليلك كمكانها لا يزيد عنها الا هذا اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت ربنا على ال ابراهيم انك حميد مجيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلد الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا ضبطنا الرابع والثلاثون بعد المئة الأولى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وهو الرابع من نوعه في الحديث عن التصوف والصوفية حيث سبق الكلام عن تعريف التصوف ونشأته ومكان ظهوره وعن أصناف المتصوفة عرفت معنا أيها الأخوة الكريم أن التصوف ليس مأخوذا من أهل الكفر ولا من الفقراء ولا من التقوى ولا من الصف الأول ولا من كفي الكلمة المنادية التي معنى الحكمة ولا من سوف الذي هو أحد المستاق في الجاهلية فلم يبقى إلا أنها مأخوذة من جنس الكفر حيث عرف به هؤلاء الناس وكثر فيهم وكان أمر متصلا غير منقطع فخالف بذلك الناس فإذا لبس الناس الصوفة فإنهم ينفعونه لكن الصوفية لا يستمرون في بلاده وإذا لبسه الناس فخفخة أو تحدثا بنعمة الله عز وجل فإنهم يلبسونه تحسنا وتزهدا ورثاء. وقد صح هذا المعنى من حيث اللغة تصوف إلى لبس الثوب وتقمص إلى لبس القميص وصح من حيث الواقع وإن كان الصوفية فيهم الصوف يقولون نحن نتشبه بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام وقد قلنا ولا هادئ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم احب الينا من هدي الرجل ولقد كان عليه الصلاه والسلام يلبس الحكم ويلبس الخيار من الحياه ولا يلتزم به الرسول فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم وهو احب من غيره. وراح المتصوفة في تعريف الاصطلاح

فقوم بخلاء على التصوف حيث وجدوا صنفا اولا من هؤلاء الاصنام كثرت لهم الهدايا وتوالت عليهم العطايا وبنيت لهم الزكاه فرغب اولئك في التصوم لهذه الامور الدنيويه وحيث يمكن ان نصف الفريق الاول من الغني الاول انهم تصوروا رغبه في الاخره وذهابا في الدنيا فان الصنف الثاني والثالث اعني مصروفيه الارزاق والرغب انما تصوروا رغبه في الدنيا وذهابا في الاخره. صوفية الأرزاق الفارق بينهم وبين صوفية الرسل أنهم دخلوا في خلوات متطورة وقالوا لهم نريد أن نتطور فاشترط الصنف الأول عليه الشروط أن يؤدوا الفرائض وأن يجتنبوا المحارم وأن لا يقعوا فيما يخل بالآداب الشرعية فقبلوا فدخلوا في خلوات صوفية وتطوروا وهم رغبتهم العطاء الدنيوي فهؤلاء هم المرتجفة. أما الصنف الثالث فإنه يختلف عن الثاني لأنه رفض هذه الشروط أصلا فلم يرضى أن يمتثل فرائض ولا أن يجتنب محارم ولا أن يتقيد بآداب الشرعية ولا أن يحبس نفسه في خلوات الصوفية وإنما أراد أن يكون منطلقا وينال من الخير ما ينال الآخرون فترسموا برسوم الصوفية وتزينوا بأشيائهم وبالغوا في ذلك فإن كان الصوفية يلبسون الصوف الخشن بعض الشيء فليكن خشنا كل الشيء او كل الخشون وان كان في لبس الاول ما فيه شيء من النظافة فليكن الصوف الذي يلبسه هؤلاء غاية القوة يعني صغيرة بعض الشيء فيلبس هؤلاء أعمائنا الكبيرة لتكون لهم عمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج وبالغوا في مثل هذه الصور وأثقلوا الدورة كالمقلدة أو كالممثلين وظنهم الناس صوفيا وليسوا من الصوفية في شيء ولا من الإسلام في شيء وضرب لهم ابن تيمية إلى مجلس فقال فكانوا كالجاهل يتجلى بجلد أهل العلم وليس من العلم في شيء وكم نفس يلبس لباس الشرطي وليس من أهل الشرطة في شيء وكلا المثلين موجود في واقع الناس الرجل الترابي لم يلبس العمة ويلبس الجبة الناس فكروا عالم فكروا قائل ولا مخبر شهير ولا كذا مثلا صورة تقريبية أو ما يفعله الناس تقليدا لما يأتي الأفلام والمسلسلات نفس ويقوم بدور الشرطة مجموعة من رجال الشرطة ويدخل عليه بقبض السرقة لكن باسم أنه مدخر طب التضريح ما في تضريح لكن ضد الطوارئ ما في تضريح تدخله وكان يضرب الفلوس باسم أنه رجال الشرطة فصوفية الرجل فعلوا هذا ومن قبله صوفية الأرزاق انصاف ابن تيميه ووصيته التي تعلمنا من منهج القرآن والسنة جعلته يقول وأما القسم الثاني والثالث يعني صوفية الأرزاق والرزق فليس من التصوف في شيء يريد أن يقول حرام علينا ننسبهم إلى التصوف فهؤلاء مغرضون مرتبطة ومعبدون قلت وإن كان جل صوفية عصرنا لا يخرج عن هذين الصنفين أو هذين الاسمين إلا من رحم ربي فإن ذهبت تحسبها بيدك فنسبة ما بين القسمين من صوفية الأرزاق والرزق تزيد على 97% ونحتاط لأنفسنا فنجعل ما دون 3% من القسم الأول الذي نعود إليه فنقول وما القسم الأول إنه كما علمت صوفية الحقائق ولا يعنى بكلمة الحقائق أنهم أهل الحق وإنما الذين ينتمون إلى التصوف حقا لكن تبقى كلمة حقا او كلمه الحقائق لنا عليها تحفظات حتى لا تفهم على غير معناها فحيث كان الضمن الثاني والثالث من التزوير المكان فان الضيف الاول ليس مزورا وان لم يكن على شاكله واحده فصوفيه الحقائق أصناف ثلاثة أساتذة وتلاميذ وثلاثة وشتان شتان بين كل صنف من هذه الأصناف والآخر فالأساتذة قوم أهل زهد قوم أهل كتاب وسنة أهل سنة وجماعة فقط لما كثرت الفتن والخلافات وهناك من تعرض لما وقع من حروب بين المسلمين كموقعة الجمل وصفين والناس تتساءلون من المصيب ومن المخطئ علي رضي الله عنه ام معاويه رضي الله عنه فكان من هؤلاء الناس من يقول برأ الله ايدينا من دمائه فلنبرئ السنتنا من الخوض في اعراضه حيث فتحت الدنيا على المسلمين وفي الحديث ما الفقر اخشى عليكم لكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتح على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتم

ذكية النتيجة استطعت أن تعد هذه الطرق. ولذلك أقول حول طرق الصوفية، لقد كثرت الصوفية وتكاحبت البلاد ووجدت من الكسالى والمرتزقة أتباع الفكريين كانوا بريئا على الإسلام وأهله، ونفيت من أعداء الإسلام تشجيعا معنويا وماديا كما طعنتها بالمدسوسين على الإسلام ثم طوعتها لما تريد وعملت على الفرقة فيما بينها، فصارت فرقا جدا وطرقا عديدة. بعد مدة زمنية قصيرة صارت تفوق العدل والحق، فكل شيخ له طريقة وكل مريد له فرح جديد، وبدأت تكثر الطرق بطريقة عجيبة كما كثرت اللافتات بشكل يسر أعداء الإسلام، وخاصة في زماننا. وإذا أردت أن تعرف قصة ذلك فعليك أن تذهب إلى قول أحد الصالحين في مصر، وحاول إن كنت ذكيا بارعا أن تحصي عدد لافتات الطرق وأسماء المشايخ وأصحابها، وهم مع كثرة المال فهم غثاء كغثاء السيل، لا يحركون ساكنا ولا يقيمون نواسا. اللهم إلا الهرج والصخر والضجيج والبدع والأهواء والقاذورات في الموالد، وكم ترتكبوا الفواحش في الموالد باسم الموالد. ولئن رأيت منكرا ورحت تذكر هذا لمن هم أهل الصفة، هناك من يكره الحشيش مثلا، أوصف كريمة مخلة بالآداب مخلة بالأخلاق، الرد تأتي دمون مول دنيا مول بصحب غالب. فكم ترتكب الموبقات في هذه الساعات الخساح اسم الموالي وبين الصالحين، والإسلام بريء من ذلك والصالحون مرضاء من ذلك. ولئن سألت مشايخ التصرف عن هذه الموالد وتلك البدع لقالوا لك بصريح العبارة ليس هذا من الإسلام وليس من التصرف. فلماذا يقام بها وإلى متى؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات. عرفت معي أن الطرق تختلف عن الفرق، فرق الصوفية تقسيم عام، الطرق كثيرة. أنا ما أعلم عدد الطرق المسجلة في المجلس الأعلى الصوفي، لأن واحد عام يوم بلغني معلومة، لكن ليس هو مما يؤخذ عنه. كنت أتحدث عن الموالد وما يحدث فيها، ووافق ذلك مولد الحسين رضي الله عنه وارضاه. انا خالق في كليه الدعوه، فالدرويش هذا مع جهوش الكلام، يا رجل كان معنا الاسبوع الرابع الماضي، اما انا صوفي والكلمات المختصه معلمها بعض منه. فالرجل هذا يقول انت تهاجمنا ليه؟ نحن 366 طريقه، ويقول كل طريقة بطريقتها وكل طريقة بشيخها وكل طريقة بريتها، وزود حتة كمان قالوا ليها الرجل بتاعها وليها الرجل، يعني ليها النظرة بتاعتها والرجل بتاعها والنغمة بتاعتها وهكذا. 366 طريقة تفوقوا على عدد أيام السنة الشريفة، وزادوا على 73 فرقة من زمان. يعني ده غير الطرق اللي مثلا مجلس الاعلى الصوفي قرأها ورقبها، لانه عندك طريقه زي الطريقه البرهانيه، في طريقه برهانيه بالنون غير الطريقه البرهانيه بالنين. فالبرهانيه نسبه الى ابراهيم بن سوق، لكن البرهانيه نسبه الى برهان الدين السوداني. الطريقة القرآنية تجاوزت حدودها في معتقداتها وفي أوراقها. مجلس الأعلى الصوفي مع جابوش اللي استعملوا الطريقة القرآنية فنحاها من سجل الشرع وأبعدها عن الصوفية، وبقي شيخ الطريقة يحكي في مولد الحسين أو في غيره ومستقبل استقبال الفاتحين. وليه الفولات والجولات في أوروبا وأمريكا، ولما تمسك ورقة الطريقة البرهانية شعرك يعني مش عارف الوقت يبعثنا ان احنا نصل للأذكار وتلاقي هو أوراق الطريقة البرهانية اللي فيها بها بها بها بحياة بحياة بحياة فهم سعيد الأول لمن صلصلي لمقصلي ما هو يعني ما هو ده الانسان ما هو ده بقى الناس ما هو ده السر بقى تعال تكتب السر دهني دهني كم دهني كم دهني زمن دهن بعدين انا الاذى الثاني لمجده البدن لا ابالي من احد يا رب خذيه قل كونوا حجارنا وحديدا يا غارة الله جد خير مسرعة يا غارة الله يا سيد ربنا وتبارك شيطاننا وكذا يعني. فلعل هذا او نحو منه جعل المجلس الاعلى الصوفي يطلب الطريقه البرهانيه، طبعا في البرهانيه والبرهانيه والبينوميه والايوبيه والسمانيه والغزواتيه والشاذويه لكن من الطريقة الفاتحية نهج نسبة إلى الشيخ الجيل الفاتح من الطريقة الفاتحية. وبقية الطرق اللي انت زي ما قلنا مهما وجدت من القدرة والذكاء لا تستطيع أن تعدها، فهذه لمحة حول أسماء الطرق. أما الاختلافات بينها في الرايات وفي الأوراق وفي الأحزاب فذاك شيء آخر نحن أغنى عن أن نتحدث فيه، لكن فقط نحن نعرف ما هو التصوف. ولعل هذه المقدمات التي ذكرتها أهم ما في المنهج. قلت لحضراتكم إن التصوف له منهج دائم عن منهج الإسلام، فله عقيدة وله شريعة وله أخلاق. أما عقيدته فإما هي عقيدة الفلاسفة الصوفية فهي وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، والتي تعني أن كل شيء هو الله. مخالفين لذلك عقيدة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما غير الفلاسفة فمعتقدهم هو لا إله إلا الله، لكن كلمة مجردة من المضمون، حيث يتوجه المتصوفة بكثير من العبادات لغير الله عز وجل، على أن لا إله إلا الله عنده لا تعبد لا تكون، وحدوا الله وحدوه لا إله إلا الله، سل عليه قل هو رب واحد خالق واحد رازق واحد وما فيش غير وما فيش غير وحدوه لا إله إلا الله خلصت حكايته. نبي تقعد الفاتنية تقول توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد ذات وأفعال وتوحيد حكيمية وتوحيد محبة وطاعة وولاء وبراء وتقدم وتصمم. طبعا ما تحبهمش الكلام ده أبدا، إنما لا إله إلا الله نحن خلص لا إله إلا الله ونوجه ما شاء من العبادات لغير الله. كل العبادة لله ماذا؟ قال لله وصوم لله وذكر لله وحج لله. فبقية العبادات هو لا يراها عبادات فيجعلها لغير الله خاصة الأولياء والتأويلات والتقديرات والتقليد وتعصب اذا هناك معتقد للمتصوفه يخالف معتقد القران والسنه الذي عليه سلف الامه. الشريعه نحن نؤمن بالشريعه بما فيها عبادات ومعاملات احكام، لكن الجانب التشريعي عند المتصوفه ليس الشريعه فقط. صحيح هذه الشريعه التي ندين لله عز وجل بها هي شريعته يضاف اليها عالم الحقيقه، وعالم الحقيقه كالذي ترجمه احدهم قائلا: وان كنت في علم الشريعه عاطيا فانا في علم الحقيقه طائعا. ودليلهم في عالم الحقيقة ما خالف به الخضر عليه السلام موسى عليه السلام، فالخضر خرق السفينة وقتل نفسا زكية وخدم أهل قرية اللئام حيث بنى لهم جدارا بغير أجر، واعترف موسى وما حق لموسى ان يعترف، ولذا لما اعترف انطرد، ولذلك اي مريد يعترف على شيخه ينطرد، ويبقى ان يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوعه. وان في عالم اخر غير عالم الشريعه هو عالم الحقيقه وعالم الباطل غير عالم الظاهر، والذي في مملكه الديوان، الديوان اللي يحضر قطب الاقطاب مدار فلك الجلال والجمال والجمال، ومعاه الاقطاب الاربعه، والاقطاب الاربعه ولده، معوش الناس اللي الاقطاب الاربعه ولده، وبعد الاقطاب تاتي دائره الانجاب والاولاد والاحباب، مملكه عالم ثاني، وفيه رتب وفيه نيازين وفيه الشيخ فلان غفير والشيخ فلان شيخ الغفر والشيخ فلان ده محافظ والشيخ فلان ده السلطان. والنبي عليه الصلاه والسلام ملوش نصيب في المملكه دي غير ان يحضر ضيف شرف، ويشوف الاقباط الاربعه هم وعدين يتصرفوا في الاقدار ويوزعوا مقادير الكون زي ما هم عاوزين، وربنا ملوش دعوه. ده عالم ثاني، عالم الحقيقه غير عالم الشريعة، ده في قسم الشريعة القسم الثاني من معتقدات الصوفية أو منهج الصوف. أما القسم الثالث الأخلاق، إحنا بنسميها أخلاق في الإسلام، هي عند الصوفية تأخذ الاسم الآخر اسمه المقامات والأحوال، والمقامات هي اللي بتفصل الأحوال، مقام مثل مقام الفقر، مقام الزهد، مقام التوبة، مقام التوكل، تؤدي إلى مقامات إلى أحوال مثل الرضا والمحن والفناء والذكر إلى آخر هذه الأحوال أو الأهوال إذا قدر لنا إن شاء الله نبين. طيب يبقى أن تعرف الآن معلومة صغيرة جدا عن وحدة الوجود كبداية المنهج الصوفي في عقيدة الصوفية. وحدة الوجود هذا الرمز الذي تكرر في هذه المحاضرة أكثر من مرة وفي محاضرات سابقة. اعلم أن وحدة الوجود تعني القول بأن الموجود واحد في الحقيقة، لأن الموجود واحد في الحقيقة، وكلما نراه ليس إلا تعينات أو مظاهر لذات الإلهية، بمعنى أن الرب هو الوجود الحق وهو العدم الصرف وهو الخالق وهو المخلوق وهو عين كل كائن، وصفاته عين صفات كل موجود وكل معلوم، فهو المؤمن وهو الكافر، وهو الموحد الخالص التوحيد، والمشرك الاصم الجميل، هو الجمال الغليظ